الله من الشيطان الرجيم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. الرد عليهم بأداة التنبيه وهي ألا تنبهوا إلى هذا الرد يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، فكأن تأكيد أنه سيأتي، ولكن العباد دائما يعجلون والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. كل حاجة لها إيه؟ لها وقت ولها ميلاد. ألا يوم يأتيه ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما كانوا باستعجاله يستهزئون، ما كانوا به أي باستعجاله يقول ما يحبسوا، ما دلناش له العذاب، يبقى استهزان ولا استهزان. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. التأكيد هنا ورد بأشياء، ألا أبي التنبيه يوم يأتيهم، ده أخبر بأنه آت، وإذا أخبر الله بأنه آت خلاص، وكمان ليس مصروفا عنه، يبقى استمرارية للعذاب. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، حاق أي حل ونزل ووقع. كلمة حاق احنا عارفينها فعل ماضي، والكلام على أمر مستعجل، والأمر المستعجل إنما يعبر عنه بالمضارع يعني الاستقبال، لأن ما تستعجلش حاجة وتجيب لي الماضي، لأن الذي يستعجل هو ما لم يأتي، والماضي لشيء أتى. ولذلك احنا قلنا عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله، أتى أمر الله، أتى جزء يعرفينك اللغة ويقولك أتى فعل إيه؟ معنى فعل ماضي، يعني الكلام جاء من المتكلم بعد وقوع النسبة خارجا. أتى أمر الله، زي ما تقول نجح زيد أو حضر محمد، قبل ما تتكلم كان الفعل إيه؟ كان الفعل حصل. فإذا أردت أن الفعل هيحصل بعد الكلام يقول محمد سيجيء او سوف يجيء، يبقى تعبر عنه. فلما حين يقول الله اتى امر الله، فهم ان اتى امر الله نسبه كلاميه سبقتها نسبه واقعيه خارجيه، ثم يقول بعدها فلا تستعجلوا. كلمه فلا تستعجلوا يدل على انه ما وقع، واتى تدل على انه ايه؟ وقع. قال لك لاحظ ان الكلام ماخوذ بقانون المتكلم، كل كلام يؤخذ بقانون مين؟ بقانون المتكلم. ازاي؟ قال لك افرض ان عندك مثلا شويه اشياء ثقيله كده تلفها تلفها تلفها، فجاء الولد الكبير قال انا شلها، يبقى لما يقول انا شلها يبقى يقدر يشيلها في زمن يناسب قوته. يجي الولد الصغير يقول له لا ترتبها وانا شيلها، يبقى الشيل هنا غير الايه؟ ان كنت هتقبل من دقه يشيلها في ساعه، يبقى ادي لده ايه حسب عمره، عمره القوي بتاع القوه بتاعته، اديله ساعتين اديله ثلاثه. يبقى اذا كل حدث ايه؟ واحد مفهوم ان عنده سياره، والتاني مفهوم ان عنده جواز، والتالت مفهوم ان عنده ايه؟ حمار مثلا. يقول انا ساسلك في طرق عرفه، يوم انا اقدم ان ده هيوصل في ساعه، انما التاني ده يوصل في ثلاث ساعات، والرابع اللي مش عارف ايه يوصل في. اذا كل فعل ينسب الى مين؟ ينسب الى قوه فاعله. قوه فعله لما يحكم على الفعل يقول له انت تحكم على الماضي، يبقى اما سابق واما كاذب، انما على امر المستقبل يعني حاجه تيجي في المستقبل ما تقدرش تحكم عليه، لانك لا تملك شيئا من المستقبل، ما تملكش نتيجه ولا ما يجيش. انما اذا كان القائل بالكلام قادر على انفاذ ما يقوله الان في المستقبل ولا عائق يعوقه، يبقى يقول على الشيء اللي هيجي لسه جاء يعرف انه جه، انا قلت انه جه. يبقى أتى أمر الله إخبار ممن؟ إخبار من الله. ومدام أخبر من الله ولا شيء في الكون يتأبى على الله، يبقى إن قال إنه قد أتى وهو لم يأتي فاحكم بأنه كالآتي تماما. ولذلك قال وحاق بهم، مع أن السياق كان يقول إيه؟ وسيحق بهم ما كانوا به يستعجلون، هيجيلهم لأنهم ما بيستعجلون. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. برضو ولئن، يبقى هنا اللمع دلت على أن في إيه؟ في قسم، كأنه من والله لئن أذقنا الإنسان رحمة ثم نزعناها منه يحصل كذا وكذا. وبرضو في شرط ولا قسم وشرط، والقسم متقدم. يبقى الجواب لمن؟ يبقى الجواب للإيه؟ للقسم. كلمة أذقنا الإذاقة محلها أول الفضل، ومعناها تناول الشيء لإدراك طعمه. يا ترى هو حلو ولا مر؟ يا ترى حريف ولا مش حريف؟ يا ترى لاذع ولا مش لاذع؟ ترى القلوي ولا حامض؟ يعني تعرف تدوق. ومن العجيب في التكوين الإنسان يدل على الدقة أن كل منطقة في اللسان لها طعم تنفعل له. مش كل حتة تنفعل لكل طعم، لا، في حتة طرف اللسان، وسط اللسان، جوانب اللسان، آخر اللسان، كل حتة لها إيه؟ شوف العضو الواحد إن ربنا يركبه التركيب اللي بحيث كل، بحيث لو جاءت الشطة في مكان ما بيدوش إلا الحلاوة ما تحسش بيه. وفي بقى في بضع انواع، يقول لك في بضع ايه؟ بضع انواع. مساله من عجائب الايه؟ التكوين الانسان، الذوق والحراره. الذوق والحراره في الجسم لها تركيب، هذا التركيب كل منطقه او كل حلمه اللي احنا بنقول حلمات اللسان لها من ايه؟ لها شيء تحس بيه. فإذا الذوق تناول الشيء لإدراك إيه؟ طعمه، والحكم عليه بما تحب. ولذلك تيجي مثلا تاخد يقول لك لا ده دلع، يا سلام، بقى عندك دقة كده لما تكون ده دلع، وتقول لا ده حادق قوي، الله، يا ده حلو خالص، يا شيخ حلاوته زيادة قوي لما كتروا له الشربات، ودي حلاوته مقبولة، كلها دي حلاوتها مقبولة، الله. الأعمال الأحكام اللي عملت إيه؟ تنزلها على المفهومات، وكل حكم بإيه؟ كل حكم بدقة. أما قال لك الذوق والحرارة في الجسم الاثنين. بيجي مثلا يقول لك ده قيس حرارة هذا المريض، تقول لك حرارته كام؟ يقول لك الحرارة العادية إيه؟ 37 مثلا. إن نزلت يقول لك ده عنده إيه؟ هدوء. إن ارتفعت يقول لك مش عادي. تقوم تقول له طب حالة دي الحرارة العادية في الجملة، ولها المنافذ الخاصة بها في قياس الحرارة. تقول له طب تعالى بقى انظر إلى تكوين الحرارة في نسب مختلفة إن تجاورت. إذا جبت جمرة ماء ووضعتها في حجرة، النار تقعد تشع منين؟ في الحجرة، إلى أن تصبح جو الحجرة هو جو الإيه؟ الحتة اللي عليها النار، اسمه استطراق. بقت إيه؟ الجذوة بتنقص وجو الأوضة ينزل لحد ما يجي إيه؟ هذا استطراق. إنه إذا الحرارات المتجاورة في التكوين لازم يبقى لها إيه؟ معدل واحد. طب الإنسان؟ الإنسان في أجهزة متعددة وفي جوارح متعددة، كل جهاز على حدة تلزمه لمهمته درجة حرارة خاصة. الكبد إن حرارته قلت عن 40 ما يقدش مهمته. شوف الكبد، أنت بالعادي 7 وكام؟ دوك لازم 40. والكبد في قلب الجسم. طب ليه بقى الحرارة دي ما تستقرقش كده ويا بعض ويبقى ليك متوسط في الدم؟ الله. طب ده انت هنا 9، لانها لو زادت عن 9 تحرق تفعل ايه؟ الله والويب مثلا 8. اذا كل حتة قربت الان، كل حتة لها ايه؟ درجة حرارة مختلفة، مع انهم كلهم ايه؟ وانت لا تستطيع في عرفنا ان تأتي باشياء مختلفة الحرارة وتحطها مع بعض ثم لا تختلط مع بعضها، ولكن الخالق هكذا ارى. من اعجب من زي ما سألت اللسان الروح على قد البتاع اللي قد كده وعمالك ايه؟ وتعطوا الايه؟ الطعوم بدرجاتهم. ايضا حاسة البنات، حاسة البنات على اي حكايه دي؟ تمسك مثلا القماش ده بين صوابع عينك كده وتمشي القماش تاني تقول له ده اداء ويبقى بدلين، هو الفرق يطلع قد ايه؟ لا تقول له ده اداء، ده مش عارف ايه، وده ايه؟ وده ما تقولش انعم، لان انعم دي صرت اللمس، انما حاسه البيت لما تمسك دي كده بين بعينك كده وتمسك دي تقول لا دي ادخل. ايه اللي قال لك دي ادخل ودي الحاسه اللي بين ايه؟ اللي هي قننتها دي، دي عملت قد كده ودي كده ودي كده. ما سبحان مسألة كتمين ايه؟ اسمه بقى ولئن اذقنا الانسان اذقناه، والذوق مش هو الاكل، الذوق بس لادراك الايه؟ ولذلك بس يقول لك لما تيجي تشتري حاجة مثلا من يقول لك خد دوق مش خد كل، تقوم انت تدوق تاخد بلحة مثلا تدوق ايه؟ مش كده ولا لا؟ أم مد إيده خد بلاحة ثانية والثالثة، قال له لا بقول لك دوق مش كل، قال ما تزودهاش بقى. يبقى الذوق عبارة عن إيه؟ بس تناول الشيء لإدراك طعامه، بعدين تاكل أو ما تاكلش ده يبقى بالثمن، يبقى بالفلوس. ولئن أذق، إذا الله يريد أن أي نعمة تصيب الإنسان ولو كانت قليلة ثم تنزع منه والدنيا تقوم. طب مش معنى يعني قليلة؟ أنا بقول لك لأنه اللي كان يشعر بالفرق لما تكون نعمة أصعب، وبعدين اتنزعت، إنما نعمة قليلة قريبة من قريبة من مفيش، قريبة من إيه؟ قال لك ومهما قلت النعمة وتيجي تنزعها منه يبقى يئوس وكفور. يئوس، اليأس قطع الأمل من حدوث شيء، ما يحصلش، ما يئست من هذا. طب تيأس ليه؟ ييأس ليه؟ قال لك لأنه لا يملك الفاعل. طب لو كان بقى عنده اللي يقدر عليه يقول لك ما ييأس. ولذلك قال ما بملكه الله ما تيأسوش. لا تيأسوا من ايه؟ انه لا ييأس من روح الله من القوم الايه؟ كافرون. يبقى اذا اليأس معناه ايه؟ انك تقطع الامل من حدوث امر مراد لك. يتيأس ليه؟ لأن ما عندكش وسائل لتحققه. طب لو كان عندك وسائل لتحقيقه يجي يأس؟ يبقى إذا الإنسان اللي ييأس لما تنزع منه النعمة هو الذي إيه؟ ليس له إله. هو الركن الرشيد والشديد له اللي يقول لك ما ربنا موجود يمكن يديه تاني، يجيبه لي تاني، زي ما نزع منه يقدر إيه؟ يجيبه. إنما اللي ملوش بقى إيمان بإله بمجرد ما ينزع عنده يقول لك ده الصدفه دي يمكن ما تتكررش، يمكن ما تحدث. اذا كان مثلا واحد ماشي ومعاه جنيه وسرق منه يزعل ولا ما يزعلش؟ طب وان كان عنده 10 جنيه في البيت يبقى زعل. اذا الانسان ييأس انت عند عدم يقينه بمصدر يرد عليه ماله، انما حين يؤمن بمصدر يمكن ان يرد عليه ما يريده أو أنت يئوس وكفور أيضا. ليه؟ قال لك لأنك أنت لما كان عندك النعمة ما شكرتش من هنا. لما كان عندك النعمة ما شكرتش من هنا. لكن لو كنت متنبي عند النعمة أن للنعمة واحد فإن سلبت فاعلم أن واهبها هو سالبها، وما دام اللي وهبها هو اللي سلبها يبقى لهنا حكمة ولهنا حكمة. ولئن أذقنا طيبا، ولئن أذقنا الإنسان، الإنسان معروف إن هو بني آدم وأفرادها كتير، وحيبقى منهم مؤمن ومنهم كافر. الإنسان هو اللي تحصل له هذه العملية. قال لك شوف كده، هل استثنى منها أو لم يستثنى؟ فإذا رأيت استثناء منها فاعلم أن الإنسان يراد به العموم بدليل المستثنى منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الله استثنى من الإنسان، الإنسان مفرد. قال لك ده مقتبل في اللبس، ولكن ما صدقه الجماعة، الإنسان يعني كل إنسان الاستغراقي، مش الإنسان يعني محمد وعبد الله، لا، الإنسان في كل مدلولاته. وما دام استثنى من الإنسان الذين آمنوا، استثنى منه جماعة، يبقى الإنسان جمع ولا لا؟ الإنسان جمع. طب وما دام استثنى منه الذين آمنوا، يبقى قبل ما يستثنى كانت كلمة إنسان تطلق على المؤمن وعلى اللي مش مؤمن. يبقى إذا رأيت كلمة إنسان وبعدها استثناء منه، أعلم أن المراد بالإنسان أفراد الإنسان كلهم. قال لك الإنسان كله في خسر. قال لك الإنسان لو عزل نفسه عن منهج السماء. الإنسان على مين؟ على إطلاق في خسر، إلا إذا التحم بمنهج السماء. فإن التحم بمنهج السماء حمدته من غرائزه، لأن الغرائز مطلوبة للخالق، الغرائز مطلوبة للخالق. مثلا غريزة الجوع، ده لازم توجد غريزة الجوع علشان تخليني أطلب الطعام والعطش علشان أشرب. غريزة بقاء النور، لازم أتجوز علشان أبقى النور. إذا أنت بغرائز حب الاستطلاع، ما هو ده الكشف، وشوفات العلم كلها من غريزة إيه؟ حب الاستطلاع. ما الفرق بين محب الاستطلاع في أسرار الكون ليطبق قول الله سبحانه وكم أي من آت في السماوات والأرض يمدون عليها وهم عنها معرضون. طب هو الباحث العلمي التجريبي المعملي بيقعد في جواهر الكون ولا لا عشان يطلع ايه؟ عشان يطلع اسرار من الكون. يبقى ده حب الاستطلاع. طب ايه الفرق بين حب الاستطلاع ده وحب الاستطلاع على اخبار الناس؟ اخبار الناس والتجسس بقى. اهو ده حب الاستطلاع ولا حب الاستطلاع؟ بيقول لك دي غريزه حب الاستطلاع هي اللي عليها مدار انتقاءات الكون. انما الدين والخلق هو اللي يوجه حب الاستطلاع. الدين هو اللي يعمل ايه؟ بقاء النوع. بالجواز هو اللي يقدم الايه؟ الغرائز. يبقى الدين جاي يعمل ايه؟ يحافظ على الغرائز لمهمتها، ما يخليهاش تنفلت الى غير الايه؟ الى غير المهمه. لكن يعجبني ايه؟ لا، ده هي جال ايه؟ مجال ايه؟ المهمه. هذه المهمه مطلوبه من هذه الغريزه، والدين بقى ليعلي الغرائز لا ليعمل الايه؟ لا ليعمل الغرائز. فيجي بقى الانسان بغريزه التكوين بقى عنده حب الاستطلاع، يجي بقى المنهج يقول له ايه؟ لا تجسس، ما تتبعش العورات، لاننا لو ابحنا لك ان تتبع عورات الناس ابحنا للناس ان يتتبعوا عوراتك. وانت واحد ان تتبعت عورات الناس هتبقى على مين ولا مين؟ ولكن الناس جميعا لو تتبعوا عوراتك تبقى لك انت ايه؟ يبقى اذا اليوم ان منعك منع ايه؟ منع عنك. فإذا الإنسان بطبيعة التكوين من في غرائز، إن ما كانش له في دين يعلي هذه الغرائز ويحكم هذه الغرائز يبقى في كسر ولا لا؟ يبقى في كسر. إلا مين؟ إلا الذين آمنوا. إلا الآباء. ولئن أذقنا الإنسان منا إيه؟ رحمة ثم نزعناها منه. ثم نزعناها، شوف بقى كلمة النزع، كأن ما دام رحمة وهبت خير ونعمة وصحة ونصر وعافية يبقى حريص عليه. فلما تتخذ منه ما بتتسهل، ده لازم من النزع. والنزع معناها ايه؟ استمساك المنزوع منه بالمنزوع. استمساك المنزوع منه بالمنزوع، انا متشبث بيه، فما ينفعش علينا ايه؟ ينزع. ولذلك كل الحاجات في قول البقرة، في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فعلى ماذا؟ وتنزع الملك ممن تشاء. شوف كلمة وتنزع الملك، يعني عمال بقى كأن الذي ملك عايز ايه؟ يتشبث قوي بالملك، وعمالين ايه؟ ينزعوا منه. ثم نزعناها منه، الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كريم. يبقى الإنسان المراد به الإنسان هو الكافر ولا على إطلاقه؟ أهنا العلماء اختلفوا بقى فيه. أم قال لك يا أخي ده نايم على الكافر، ليه؟ لأنه بيقول لك يئوس ولا ييأس من روح الله إلا القوم الإيه؟ وقال لك كفور وصر عليه بأنه إيه؟ كفور. قال لك ما هو فيه كفر نعمة وكفر توحيد وكفر إيه؟ توحيد. لكن القاعدة هي إذا ذكر لفظ الإنسان على إطلاقه فإن استثني منه يبقى للكفر، وإن لم يستثن منه يبقى لإيه؟ يبقى للمقصود منه. أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسبون الناس على ما آتاهم؟ يبقى في حاسدين وفي إيه؟ محسوب. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. هات المقابل بقى، هو أذاق رحمة ونزع، هات المقابل بقى. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست. الحالة الأولية كان الموجود إيه؟ الرحمة اللي هي الخير واليسر وبعدين نزع. طب والحالة الثانية كانت الضراء هي اللي إيه؟ اللي موجودين، نعماء هي اللي حطتها. يبقى النزع في الأولى طرأ على رحمة موجودة، والنعماء طرأت على ضر ايه؟ على ضراء موجودة. في فرق بين نعماء ونعمة وضراء وضر. الضر هو الشيء الذي يؤلم النفس، والنعماء الشيء اللي النعمة الشيء اللي تتنعم بالنفس. لكن التنعم والألم قد يكون في النفس ولا ينضحش على الإنسان، فإن نضح على الإنسان أثرا من النعمة يقال فيها نعماء، وإن نضح عليه أثر من الضر يكون إيه؟ يكون له ضرا. إنما الألم أو البتاع إذا ما كانش له ظاهر في الأمر يضر. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني. الله، ما فاتنش الى مزر، الى المزر، انما نظر الى مين؟ الى ذهاب السيئه. كان السيئه ذهبت ايه؟ ذهبت لوحدها كده. لو كان عنده ايمان كان يقول ايه؟ ده رفعت عنه، رفعت عنه، او اذهب الله عنه، انما ما عندوش. ليقولن ذهب السيئات عني. مين يمكن بقى العملية دي؟ انه لفرح، لفرح فخور. فرح يعني ما الفرح بقى بالنعمة اذهله عن مين؟ عن المنعم وعن من نزع منه السيئة. وفخور، والفخر هو الاعتداد بالمناقب. واحد يفتخر على واحد، يعني ايه يفتخر عليه؟ بيجيب له مناقب واشياء الامجاد اكثر منه. اذا قد يوجد تميز في الفرد عن المجتمع. يقول لك يوجد التميز، انما لا يوجد الفقر بالتميز، لا يوجد الفقر. ولذلك لما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد ادم، الى فخر. انا ما افتخرش لانني سيد. اذا فمن الجائز ان يكون للانسان منقبة فوق منقبة مين؟ منقبة غيره. وقد يضطر الى ان يقول هذه المنقبة لخير من فتح. لما النبي يجي في معركة كده وهم بقى فاهمين انهم هيحفروهم ويعملوا، وبعدين تظهر شجاعته صلى الله عليه وسلم ويكون ادنى الناس من القوم، وبعد ذلك ايه الشجاعة اللي جت؟ يقول انا النبي لا كذب. الله، انا النبي لا كذب. ولذلك دي العملية تجدها في المتنافسين او المتصارعين. يوم يعمل ايه؟ يوم حتى يعيش يدخل عليه كده بالهيصة بتاعته والفخور انك انسان غائب بحجاب الغفلة عن واهب المناكب. الفخور هو ايه؟ الإنسان محجوب بحجاب الغفلة عن مواهب المناكب اللي انت بتفتخر بها دي، عن مواهب المناكب، ولو كان مستحضرا لجلال الواهب لتضاءل أمامه. لأن الإنسان منه تخلي واحد كده قاعد وعمل فتوة على الجماعة بقى، وعمال يبهم شنبات وعمال يكح ويأمر وينه وهات ياد مش عارف ايه، وبعدين جه واحد فتوة أكبر منه يعمل ايه؟ يروح ساكن. إذا اللي خلاه يفتخر ويتأنزح ولا مش عارف يختار عدم رؤيته من فوقه. فالمتكبر والفخور لو أن بصيرته اتجهت إلى الحق وهو الله لتضاءل أمامه. ما يبقاش فيكي ولا يوجد علامته كده، بل يرد كل شيء إلى مين؟ ما فعلته عن أمري. إنما التالي أن أوتيته على علم. ما دام أوتيته على علم يا أخويا خلي العلم اللي جابوه لك يحافظ لك عليه. فخسفنا به وبداره الأرض. ما دام أوتيته على علم ما تخلي العلم بقى إيه؟ ولذلك قلنا انك انت تحصل كل نعمة عندك بقولك عند رؤيتها ما شاء الله. ليه؟ تقول النعمة دي ما جاتش بشطارتي ولا اتيت على علم ولا اي حاجة، هي ما شاء الله. طب بتقول ما شاء الله ليه؟ عشان تتم عين الواهب حرصها عليك. تتم عين الواهب ايه؟ حرصها عليك. انما يوم ما تنسى الواهب يقولك طب خلينا مش احافظ عليها بقى يا سيدي. ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح. مش فرح، ربنا منعش الفرح، بل طلبوا منه فليفرح، فبذلك فليفرحوا، ما منعش الفرح، انما منع ان يكون الفرح سجية وطبيعة لك، يعني ما بتنكش كده. فرح فخور إلا الذين صبروا. كلمة صبر هنا موافقة لإيه؟ موافقة للأمرين، لأن إحنا عندنا نعماء بعد ضراء، مش كده؟ ويجيه شيء نزع الرحمة، يعني حاجة حالتين الاثنين، الاثنين عايزين الصبر. عايزين إيه؟ عايزين الصبر. ليه الصبر؟ أم قال لك الصبر وصبر المقدور، أنا كل واحد منا مقدور للأحداث التي تمر به، يعني مش هو اللي متعبه، مدام مقدور للأحداث يصبر ليه؟ إنما يصبر لملحظية حكمة القادر. مدام أصاب شيء من القادر من مالكه يبقى لازم له إيه؟ لازم له حكمة. مدام له حكمة أنا أصبر عليها، لأن الحكمة دي هتيجي عليا بالخير وإلى لقاء